هلا بمنجوها ما الجلاء هو الدنيا وزهوتها، هو انتصاراتها الميمونة، بأيادي قديسيها الأشاوس، بزنود جيشنا البطل، 7 سنوات ونيف، كل يوم يعيشها الوطن هو الجلاء، دحر الإرهاب والقضاء عليه هو الجلاء. هذا بعض من قداسة أبجدية سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح العلي ويوسف العظمة. الجلاء هو الفداء والنضال ضد المؤامرة والعدوان والحرب الكونية على سوريا. إلى أعداء الوطن نقول: خسئتم هذه الشام فاعتبروا. تحية لجيشنا البطل، لرجال الله على الأرض بمناسبة عيد الجلاء، وكل عام وأنتم بألف خير، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. يسرنا أن نرحب بضيفي لليوم الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسام شعيب. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، كل عام وأنتم بألف خير. سوريا دائما على طريق النصر ودائما تخطو نحو النصر، ورحم الله كل شهداء سوريا. دكتور حسام، اليوم التاريخ يعيد نفسه وسوريا تتعرض لأشرس هجمة عرفها الكون لتقسيمها والقضاء على عروبتها. بداية دكتور حسام، الغوطة وأهمية تحريرها وجلاء الإرهاب عنها. السعودية وقطر أغلقوا سفاراتهم في الغوطة وطلبت من رعاياها الإرهابيين الرحيل إلى جرابلس تنفيذا لأوامر مشغلهم الأمريكي. بعجالة دكتور، سقوط ورقة الإرهاب هذه ميدانية وسياسيا بما لها من أهمية للعاصمة دمشق، أهمية ذلك دكتور حسام؟ أهمية ذلك أن السعودية الآن أصبحت خارج اللعبة، وبالتالي رأينا هذا الهيئتان الخليجي الغربي نحو انتصارات الجيش العربي السوري، وأيضا خيبة الأمل التي تلقتها بكل هذه الأدوات المشغلة، وأيضا تلك الأنظمة التي رعت الإرهاب في سوريا. هم تحدثوا الأمريكان عن محاربة الإرهاب أنه يلزم للتخوف من داعش 30 عام. في أقل من 3 سنوات استطاعت الدولة السورية أن تلحق أكبر الهزائم بما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وبقية المجموعات الأخرى. ما يسمى جيش الإسلام الإرهابي رغم كل ما وصل إليه من إمدادات عسكرية ولوجستية ومالية، وأيضا رغم كل الدعم الذي تلقاه حتى من قبل الكيان الصهيوني وأجهزة الاتصالات وأحدث الأسلحة، كل ذلك لم يفد أمام أولا صمود الدولة السورية من خلال مؤسساتها، وأيضا من خلال صمود الشعب السوري بطبيعة الحال وأمام عزيمة أبطال الجيش العربي السوري. لذلك رأينا أن انتصارات الغوطة الأخيرة أرقت هذا العالم، وكانت الذريعة أولا لاستخدام السلاح الكيماوي كاتهام دائما يلصق بالدولة السورية لمحاولة تسييس هذا الملف، والمسألة الثانية العدوان الذي جرى في يوم 14 الشهر الجاري، وهو كان عدوانا غاشما ولم يكن عدوانا ثلاثيا بالمناسبة، بقدر ما كان عدوانا ثلاثيا وأيضا صهيونيا وحاديا. اليوم يعني جيش الإسلام الإرهابي يستسلم في أدمير ويرحل إلى ذويه ومشغله في جرابلس. أنتقل معكم دكتور يعني إلى ثالوث العدوان، ثالوث الغطرسة، وثالوث داعمي الإرهاب، الذيل الفرنسي وبريطانيا المأزومة وأمريكا المربكة بعدوانهم على سوريا. فشلوا ونالوا الخيبة بحجة الكيماوي ومسلسلاته الهزلية. ما التبعات السياسية والعسكرية لهذا العدوان؟ التبعات السياسية والعسكرية للعدوان، طبعا نحن نتحدث عن عدوان بمعنى دخول الأصيل بشكل مباشر، نعم، بدل الوكيل، خروج الوكيل. هذا الخروج للوكيل يدل دلالة واضحة على أن أيضا الدولة السورية استطاعت أن تنتصر هذه المرة بشكل مباشر من خلال دفاعات الجو السورية التي استطاعت أن تفقد أكبر عدد ممكن من الصواريخ الأمريكية بما فيها الذكية. نحن نتحدث عن 71 صاروخ أفقد حوالي 100 يعني، فهذا رقم كبير قياسا لحجم العدوان. أيضا بالمناسبة كان من المفترض ضمن الأجندة الأمريكية أو العدوانية للدول الثلاث أن يكون بنك الأهداف أكثر من ذلك، ولكن المفاجأة أن ردة الفعل لدى دفاعات الجو السوري والجيش العربي السوري بطبيعة الحال هي خففت من حجم بنك الأهداف، وتلقت هذه الدول صفعة كبيرة، خصوصا أيضا أن هذه الصواريخ أسقطت أيضا بدفاعات جوية ومنظومة منذ حوالي 30 عام في سوريا موجودة أو مصنعة في الاتحاد السوفيتي سابقا. نحن نتحدث عن S-125 و S-200، ما تدعى بالمناسبة إعادة توازن حتى في مسألة السلاح استخدام دفاع منظومات دفاع نعم، والإس 300 اليوم التي تعجل روسيا صحيح عن تزويد سوريا بمنظومة الدفاع صحيح. وهذا دليل جديد على أن روسيا لها ثقة بالوجود السوري للجيش وقوته على الدفاع طبعاً. وهذا كان عامل تحريض أيضا وإقناع للروسي بأهمية حصول سوريا على 300 و400 لغاية الدفاع أيضا عن الندلة، أتحدثون عن أمريكا تحديدا وإلحاق الهزيمة بهذا الند هذه المرة بشكل مباشر من قبل الدولة السورية. نعم، هذا العدوان لم يحقق أهدافه العدوانية، على العكس كما ذكرت أيضا حضرتك أثبت براعة وقدرة الجيش السوري ودفاعاته الجوية على أعلى المستويات. ولكن ماذا غير هذا العدوان في معادلات المقاومة، وأي خطوط جديدة رسمها؟ طبعا الآن هناك يعني تقريبا حذر تام على ما يبدو كل أرجاء المنطقة، لذلك شهدنا أن ترامب تحدث والإدارة الأمريكية عن استعجال في مسألة سحب القوات الأمريكية من أراضي سوريا. هذا دليل أيضا ومؤشر على فشل أمريكا في سوريا، وأيضا هي لا تريد الحق الخسارة بها أمام الرأي العام والحفاظ على هيبتها، لذلك بحثت عن مسألة الانسحاب بمعنى أنه أمر تلقائي وليس أمر إجباري، في حين أنه أمر إجباري بسبب ضغوط من قبل الدولة السورية وحلفائها. وكان البديل كما قيل في الإعلام على أن يكون هناك ما يسمى تحالف عربي، طبعا يعني تحالف عربي المسمى ليس جديد، نحن شهدنا أن هناك جنسيات عربية وهي تكفيرية بطبيعة الحال قاتلت في صفوف داعش وكانت قيادات في داعش بمناسبة وجبهة النصرة، يعني تم السعوديون وقطريون وأيضا إماراتيون وكويتيون وقاتلوا في صفوف داعش، وبالتالي التسمية يرجى أن تطور لكي تأخذ صيغة شرعية في مجلس الأمن الدولي أو في اتفاقات دولية أو حتى أمام الإعلام العالمي، وعلى أن التحالف العربي دخل بطلب أمريكي أو بتصفية أمريكية. نعم أكيد. نحن بالنسبة إلينا في سوريا أعتقد جازما أننا ننظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة تماما، بمعنى أننا نعتبر كل من يدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية دون إذن مطلق مع الدولة السورية أو تنسيق مطلق أو بطلب شرعي من الدولة السورية كما دخل الإنسان، فإن ذلك يعتبر تعديا على سيادة الدولة وأيضا تعديا في شؤون الدولة. نعم. حق الدولة السورية أن تحارب هؤلاء تماما كما حدث وأثار البارحة دور الجامعة قريب من مجلس الأمن منظمة أطباء بلا حدود التي تعتبر مثل يعني نتحدث عن هذا العدوان الذي أخفق في تحجيم وإزالة الوجود الإيراني الرديف والداعم من الأراضي السورية، وهو هدف إسرائيلي نفذه الثالوث المجرم. يعني دكتور حسام، هل يمكن أن يضع هذا العدوان نهاية لأي تفاهمات سياسية لاحقة للأزمة السورية وبمشاركة أمريكية وغربية؟ ممكن، يعني في السياسة كل شيء مفتوح، نحن نتحدث دائما أنه بعد أي حرب عادة تربية على المنطقة يكون هناك حراك سياسي، ولو تتبعنا أيضا التصريحات الأمريكية بموضوعية تامة هم الذين تحدثوا بعد العدوان مباشرة عن دفع عملية جنيف والنطار السياسي نحو الأمام. غريب أن دول مثل أمريكا أو بريطانيا تعتدي على الدولة السورية ثم تتحدث عن نطار جنيف وهي تضغم على أنها استطاعت أن تضغط على الدولة السورية. طبعا أعود بالذاكرة هنا لو سمحت لي وأيضا أستاذ المستمعين حرب الخليج الأولى. بعد حرب الخليج مباشرة تمت انطلاقة عملية السلام في العالم العربي في حينها والتي دامت مدة جيدة وعلى أثرها تم تطبيع عدد من الدول من بينها الأردن على سبيل المثال وأيضا عودة السلطة الفلسطينية. يعني يريد الغربي دائما والأمريكي استغلال فرص الحروب لتطبيقها سياسيا كاستخدام للورقة السياسية ويعتقدون هم أتحدث عن الغرب أنهم أصبحوا قادرين الآن على استخدام هذه الورقة في سوريا. بطبيعة الحال الدولة السورية تمارس المسار السياسي المتعامة عليه وأيضا هي تعمل على المسار الأمني والعسكري مكافحة الإرهاب. وأعتقد أن من لم يقدم في العسكر شيء أو تلازل لن يقدم في السياسة أي تلازل. دكتور حسام يعني رأس الثعبان التركي أردوغان يعني بهذا رحب بهذا العدوان على سوريا اليوم، كيف نفهم هذا الموقف العلني؟ وهنا أود أن أفهم ما يفكر به الحليف الروسي والإيراني تجاه ذلك. يعني واضح على أن الخليج يحاول ويسعى جاهدا لاستبدال العدو التقليدي الكيان الصهيوني إلى إيران. والقمة الأخيرة والتي هي قمة الخزي والعار حقيقة في الظهران كانت تتحدث عن هذه المسألة وهي قمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم أنه كان البيان الختامي يعني هادئا إلى حد ما في مسألة التعاطي مع إيران، ولكن واضح على أن هذا الهدوء هو قبل العاصفة بمعنى الاحتواء، وهذا الاحتواء نتيجة الطلب الأمريكي. يعني كل ما يجري الآن في المنطقة هو دائما يتم بطلب وإملاء غربي، وبتنا نحن في محور المقاومة أو حتى في محور الدفاع المشترك. يعني محور الدفاع المشترك هو أوسع من المقاومة، نحن نتحدث عن وجود الصين معنا ونتحدث عن وجود روسيا معنا إضافة إلى دول أخرى على سبيل المثال هي تؤيد هذا المحور ولكنها يعني لا تقاتل فيه. يعني الصين هي تعمل دبلوماسيا ولكن هي غير موجودة عسكريا، وهناك دول أخرى كالهند على سبيل المثال أو فنزويلا على سبيل المثال، دول لدينا كثيرة جدا تؤيد هذا المحور، لها موقف داعم. لا شك الآن أهمية انتصار سوريا انعكس ليس فقط على الداخل السوري في منجز في مسألة المنجز العسكري في عودة بقاع وجغرافيا إلى حاضنة الدولة، وأيضا عودة بعض المسلحين إلى حاضنة الدولة وعودة الأهالي. الأمر أكثر من ذلك وأبعد من ذلك، سوريا استطاعت بفضل صمودها بفضل دماء شهدائها أن تغير العالم. واضح هذا التغيير من خلال جلسات مجلس الأمن، كما أطلق الدكتور بشار الجعفري في مجلس الأمن على الفيل. نحن لدينا فيل في مجلس الأمن اسمه بريطانيا فرنسا أمريكا. هذا الفيل كان يمرر سياساته في السابق ويحتل دول ويسقط أنظمة ودون أن يحاسب. وروسيا الاتحادية في فترة من الفترات كانت أيضا منشغلة في مسائلها الداخلية لإعادة بنية الدولة على إثر سقوط الاتحاد السوفيتي سابقا أو تفكك الاتحاد السوفيتي ما يعرف الاتحاد السوفيتي سابقا. وأيضا الصين منشغلة بمسألة التنمية الاقتصادية العالمية. الآن أهمية سوريا أنها فتحت فرصة مهمة جدا للروسي كي يكون بقوة حاضرا في الجغرافيا السورية، وهذه القوة بالمناسبة لم تكن لتحضر في سوريا لولا أن هناك أيضا رئيسا شجاعا في سوريا، لولا أن هناك قيادة حكيمة، لولا أن هناك جيشا في سوريا. يعني أوكرانيا هي بلد مجاور لروسيا. صحيح. وروسيا صحيح. أيضا أبدت دعما للحكومة الأوكرانية والرئيس الأوكراني. ولكن الرئيس الأوكراني كان جبانا من أن يواجه ما جرى من حراك داخل أوكرانيا. نعم. أوكرانيا بسبب دعم أمريكي كان وتخلى عن مسؤولياته. نعم. بحين أن الرئيس الأسد لم يتخلى عن مسؤولياته الدستورية والقانونية. صحيح. وإنما واجه المعركة. لذلك هم يريدون الحديث عن مسألة شخصنا في سوريا على أنه خلاف، والمسألة تتعلق بوجود شخص أو رحيل شخص. المسألة أبعد من وجود أبعد شخص. من ذلك. لذلك الرئيس هو جزء في أداء مهامه واستمر في وأيضا أبدى شجاعة كافية. لذلك نرى الآن أن هناك شخصيات بدأت تكتب بإعجاب عن شخص الرئيس الأسد، وأيضا صحيح. ليس فقط بإعجابه في مسألة المواجهة العسكرية بالمناسبة. نعم. أيضا الشجاعة الداخلية الذاتية، يعني عندما ذهب إلى الغوطة الشرقية كانت شجاعة من رئيس جمهورية، والغوطة كانت غير معلنة بشكل نهائي على التحرير والعودة وخروج آخر إرهابي. نعم. رغم ذلك ذهب السيد الرئيس. نعم. وهو ذهب أيضا بشكل أعزل من السلاح، في حين أن كل مقاتلي من حوله في الغوطة هم مسلحون بطبيعة الحال بحكم وجودهم في المعركة. نعم. أو بحكم مهامهم. نعم. في حين أننا عندما نشاهد على اليوتيوب أو حتى من خلال بعض القنوات للمتابعة بالمناسبة، وأتحدى هنا أن تجدي رئيس جمهورية في العالم عندما يأتي بين مسلحين، حتى لو كان هؤلاء المسلحون صحيح. من حراسه الشخصيين. نعم. ألا ينزع منهم السلاح. أنا آخر الصور التي شاهدتها قبل أيام هي أردوغان، هو يقوم بنزع سلاح حراسه الشخصيين عندما يكون بينهم. نعم. نحن نتحدث عن رئيس الأسد أحيانا يذهب بشكل مفاجئ بين الناس ويمر على حواجز. صحيح. وهذا دليل على محبة الرئيس. صحيح. بين صحيح. شعبه وأيضا بين الجيش. طبعا أكيد ما في مساومة على هذا الموضوع. اليوم نتحدث دكتور حسام على الموقف، يعني موقف الأمريكي اليوم، تغيير نوايا واشنطن بخروج قواتها من سوريا وإطالة زمن تواجدها الغير شرعي إلى محاولة دعم شرادمها من قسد وغيرها، اليوم وصولا إلى تبديل واستبدال قواتها بقوات عميلة إسلامية أو عربية. ماذا تريد واشنطن من هذه السياسة وآفاق تطبيق هذه الخطوة؟ يعني هناك مساعي لكي تكون هناك حالة من الصراع أو الفوضى العربية العربية. نعم. وأيضا إصباغ صفة الفتنة المذهبية، هم يريدون أن يقال أن مذهبا قاتل مذهب. نعم. وتحويل هذه المسألة كي تكون مقدمة أو مرحلة تمهيدية فيما بعد لحرب على إيران. وأنا قلت قبل قليل أن المسألة هي مسألة احتواء. بالنسبة للدولة السورية الأمر واضح، أن كل من يدخل ويتعدى على أراضيها حتى لو كان عربيا. نعم. حق الدولة أن تدافع. نعم. ولكن عندما سيقال في الإعلام أعتقد أننا قادرون أيضا في الإعلام أن نرد كما قام الإعلام السوري بكافة وسائله وأدواته الخاصة والعامة بكل أحوال بالدفاع الحقيقي وعكس وجهة النظر الحقيقية للدولة السورية. أقصد الدولة هنا لا أقصد حكومة وسلطة. الدولة أو مفهوم الدولة سيدتي يحمل ثلاث مقومات: الأرض وأيضا الشعب، وأيضا يحمل مفهوم السلطة، والسلطة فيها قيادة سياسية وأيضا فيها قيادة عسكرية متمثلة بالجيش. لذلك هذا مفهوم الدولة، ويجب نحن أن نكرس هذا المفهوم أمام الرأي العام. الآن الحديث عن دخول ما يسمى قوات أو تحالف عربي، هذا أولا ضرب وخرق لسيادة الدولة السورية، وهذه الدولة لن تسمح حتى لو قدمنا آخر شهيد سواء لدخول عربي أم أجنبي وبقائه على أراضيها. نعم. هم يريدون تحوير الأمر. قلت لك قبل قليل أن ذلك يعتبر مؤشر على أن الأمريكي أولا هو لا يدفع ثمن من جيبه، هو سيسفك دماء عربية. نعم. وبكل أسف هناك أغبياء عرب كثر من الخليج وغير الخليج. نعم. ولم يتعلموا الدرس. نعم. يعني كيف السعودية ستأتي إلى سوريا وهي حتى هذه اللحظة من هنا الخوف. نعم من هنا دعني أقاطعك دكتور، يعني من زاوية أخرى كشف هذا العدوان بأن العربان وأنصاف الرجال وأشباههم يعني حملة الخناجر المسمومة الجاهزة لطعن دمشق، يعني دوما وأبدا عقول العربان أثبتت أنها عقول الإبل الخانعة، دفعوا المليارات لضرب سوريا وعلى هامش انعقاد ما يسمى القمة العربية، وأنا أسميها قمة الأنظمة العربية، قمة ضياع القدس للأسف. بيان ختامي يعني لا إدانة فيه للعدوان على سوريا، بالعكس استبدال إسرائيل بإيران بمبدأ العداء. إلى أين مسار هذه الجوقة؟ أمل الحياة نهي عليكم ولا أمر؟ يعني لم نكن نتوقع أن يكون هناك عدوان أو إدانة للعدوان. نحن قبل انعقاد مؤتمر القمامة، لو سمحت لي، القمامة العربية. يعني من اجتمع هم من قمامة، القمم العربية لم تحضر أساسا. القمة العربية هنا في دمشق في قلب العروبة النابض كما قال جمال عبد الناصر. ما جرى في الظهران هو قمامة العرب، العرب حاضرون. صحيح. والعرب حتى هذه اللحظة موجودون تاريخا وأصالة ونصرا واستمرارا وعزيمة وأيضا ألقا وقومية وعروبة، ولكن هم يريدون أن يخطفوا هذه العروبة، يريدون أن يخطفوا هذا النصر، يريدون أن يبدلوا الأعداء. لذلك من حضر في الظهران هم لا يمثلون العرب، هم يمثلون أنظمة تتبع للغرب، هم يمثلون أنظمة هيمنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنت عليها أيضا إسرائيل. كل من حضر كان يحاول أن يتغزل مع إسرائيل. نحن يعني لو تتبعت على سبيل المثال كلمة السيسي، بكل أسف هو كان يدين ما يسمى عناصر يمنية بحضور الرئيس اليمني، وهذا أمر غريب جدا عن استهداف الرياض، في حين أنه لم يدين العدوان على سوريا، وهذا أمر بالتاريخ مصر لا تقبله، مصر الشعب ومصر العروبة ومصر ناصر لا تقبله. عندما كان العدوان الثلاثي بالـ56 على مصر، في حينها وقفت الإذاعة المصرية عن البث طبعا لأسباب العدوان. انطلق من إذاعة دمشق وتحديدا من استوديو فلسطين، كان في زمنها عبد الهادي بكار ليقول كلمته الشهيرة. صحيح. عبر أثير إذاعة دمشق على الهواء مباشرة هنا القاهرة من دمشق. عندما حدث العدوان، هل سمعنا من القاهرة؟ هنا دمشق من القاهرة. أنا كنت أتمنى أن أسمع هنا دمشق من موريتانيا وهنا من كل الدول العربية. صحيح. بكل أسف هذا يدل على سلب الإرادة العربية. الشعب العربي الآن يا سيدتي مغلوب على أمره، مفروق بإرادته. الشعب العربي الآن يفكر، وهذا أمريكيا وغربيا هذا ممنهج. الشعب العربي يراد له أن يفكر في ربطة الخبز وأيضا في المعيشة وفي المسكن، يراد له أن لا يفكر بالتفكير التاريخي ولا يفكر بتفكير مصير الدولة والدول العربية، يراد له أن لا يفكر بمسألة الوحدة، يراد له أن لا يفكر حتى بمسألة الدين الصحيح. الآن حتى الدين مسروق. فماذا تتوقعين من هذه مثل هذه القمة التي هي قبل يوم فقط في مجلس التعاون، ما يسمى بمجلس التعاون، هو مجلس التآمر الخليجي، أصدر بيان بتأييد العدوان. يعني بكل أسف، وهذه الدول أساسا هي مشاركة في العدوان. العديد في قطر، أبو ظبي في الإمارات، مطار موفق السلط في الأردن، إضافة إلى أنجرلك في تركيا وقبرص. كل هذه القواعد أو هذه المطارات خرجت منها قاذفات وصواريخ أمريكية نحو سوريا. اليوم يعني أستذكر حادثة للتاريخ وأختم بها حديثي مع حضرتك دكتور حسام، وهي أساس في الجلاء والاستقلال. شخصية سورية مسيحية أشهدت أن لا إله إلا الله من منبر الجامع الأموي بدمشق في سبيل الجلاء والاستقلال. إنه المسيحي والمسلم السوري في مجلس الأمن، قام فارس الخوري في جلسة مجلس الأمن للمطالبة باستقلال سوريا بالجلوس على مقعد المندوب الفرنسي الذي اغتاظ وامتعض وازدادت حنقته، فالتفت إليه فارس الخوري مخاطبا: لقد غضبتم عندما جلست في مكانكم لمدة 25 دقيقة، فكيف لنا أن نقبل بوجودكم واحتلالكم لبلادي؟ اخرجوا لأنكم ستخرجون عنوة. هذا هو الجلاء ومثال للنضال ونسيج سوريا الوطني، وأعداء سوريا لم يفهموا ذلك. لهؤلاء الثعابين المتربصة بدمشق نقول: دمشق ستبقى راية حق مرفوعة الرأس منتصرة، ولن تكون كعربان الخليج قهرمانات في أروقة الكونغرس أو ضيوف شرف على صناديق القمامة في البيت الأبيض. أكيد بهذا الكلام يعني أختم حديثي اليوم معك، تعليق لحضرتك بنهاية حديثنا دكتور حسام؟ يعني بتوقع ما في ختام أفضل من كلامك هذا المسك الجميل جدا والمعطر حقيقة، لكن اسمحي لي أن أختم بتحية لكل المقاومين، ليس فقط الذين يحملون السلاح على كتفهم، ولكن أيضا المقاومين في السياسة والمقاومين في الإعلام والمقاومين أيضا الذين يصرون على البقاء على أرض سوريا والالتزام والذهاب إلى وظائفهم، الطلاب إلى جامعاتهم إلى مدارسهم، المعلمون إلى أيضا مدارسهم وكلياتهم، هذا دليل أكيد، والأطباء في مشافيهم وعياداتهم، كل هؤلاء شكلوا حالة من الجدار المنيع، أيضا هذا الجدار الذي اصطدمت به كل مؤامرات الدنيا. كلمة بشار الجعفري في مجلس الأمن تذكرنا بفارس الخوري الذي ذكرته قبل قليل، وعندما يتحدث عن أمريكا أمام المندوبة الأمريكية بشكل مباشر، أنكم أنتم إرهابيون وتدعمون الإرهاب دون أي محاباة، ويتحدث أيضا إلى البريطانية وإلى الفرنسي وأيضا إلى التركي، هذه قوة في السياسة وحجة، وهذا دليل على أننا على حق، لأن صاحب الحق سلطان. ومنصور بإذن الله. نتحدث عن شخصيات أخرى على رأسها بطبيعة الحال السيد الرئيس بشار الأسد، هذا المقاوم الحقيقي، والآن الرئيس الأسد تحديدا بعد العدوان في 14 نيسان لم يعد رئيسا للجمهورية العربية السورية سيدتي، الرئيس الأسد تحول إلى زعيم عربي. صحيح. هذا الزعيم العربي علم العالم معنى العروبة، زعيم عربي على كل العرب الآن، على كل من يسمعني أن يسوق هذه الفكرة وأن يقنع بها الجميع. أنا لا أتحدث هنا من منطلق محبتي فقط لشخص الرئيس، أنا أتحدث من منطلق حقيقي، ما تعرض له من هجمة إعلامية لمحاولة تشويه صورته الشخصية، وأيضا ما تعرضت له سوريا هو أكبر وأكثر بكثير مما تعرضت له مصر في 56-58 بعشرات المرات، وبالتالي من حق سوريا الآن أن تقود العالم العربي وأن تكون العروبة هنا في دمشق وأن تنطلق من دمشق، ولا قيمة لأي عروبة أو لأي مشروع عروبي الآن في أي عاصمة عربية ما لم ينطلق هنا بمباركة حقيقية من الدولة السورية، من بين أبناء أبطال الجيش العربي السوري، من هنا من مباركة أيضا القيادة السياسية. وهنا يعني البعض ممكن بيغضب بيزعل مني في الخارج، أتحدث في خارج سوريا، ولكن هذه رؤيتي، وكل مقاوم سيؤيد هذه الرؤية عندما يعلم أن الدولة قد واجهت ثلثي العالم منفردة. لذلك أنا قلت قبل قليل أن ما يسمى اجتماع القمامة العربية هو كان قمامة العرب، ولكن أحرار العرب والعالم هم مع سوريا وهم يناضلون لأجل بقاء سوريا. فتحية لكل الأحرار في العالم، تحية لكل الذين قدموا شهداء والذين أيضا ضحوا بأنفسهم من جرحى ومصابين، وتحية للجيش العربي السوري وأيضا للإعلام، وأنتم جزء من القتال في هذه المعركة. شكرا لك، تحية لك أيضا الكاتب والباحث السياسي دكتور حسام شعيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. شكرا. مستمرين معكم في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف. أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بكم أستاذ أندري. العدوان الثلاثي على سوريا ترافق بحمل التضليل وأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا. هذا ما يثبت بأن البلدين يخوضان معركة واحدة، ليست فقط ضد الإرهاب، وإنما من أجل حماية القانون الدولي المبني على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها. هذا ما أكد عليه السيد الرئيس الأسد خلال استقباله بالأمس لوفد حزب روسيا الموحدة. كيف تلقت النخبة السياسية الروسية انتصار سوريا وصدها للعدوان؟ صحيح فعلا، هذه هي ليست فقط مكافحة ضد الإرهاب، بل أيضا مواجهة ضد تدخلات وخروقات المستمرة لميثاق الأمم المتحدة. على كل حال أريد أن أشير أن هذا العدوان الثلاثي قد فشل، ويعني كما تعلمون وهذه المعلومات نشرتها وزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 71 صاروخ من 103 التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والصواريخ الأخرى لم تؤدي إلى أضرار كبيرة في سوريا. يعني أنا أقصد أن نشاهد خلال الأشهر الأخيرة أو السنوات الأخيرة نقلة نوعية في قدرات الدفاع الجوي السوري، وأنا متأكد هذا بدعم وبمساعدة من قبل خبراء الروس. يعني أكثر من ذلك، إذا نرجع وننظر إلى الوراء وننظر إلى ما حدث قبل هذه الضربات الأمريكية وبريطانية وفرنسية، كان هناك عدوان الإسرائيلي في شهر فبراير، وتمكنت سوريا من إسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية التي كانت تستهدف مطار تيفور. وقبل يوم أو يومين للضربات الأمريكية، كان هناك كذلك استهداف من قبل إسرائيل لمطار تيفور، وتم إسقاط جميع الصواريخ الإسرائيلية. صحيح، أنا أقصد أن هناك نقلة نوعية، وسوريا جاهزة للدفاع عن نفسها. وأكثر من ذلك، هناك تصريحات الروسية مهمة جدا حول أن روسيا تعيد النظر إلى فكرة تزويد سوريا بمنظومات الدفاعية المعاصرة، وهي S-300. صحيح. يعني والآن نحن نشاهد شاهدنا هذا العدوان، والآن روسيا تعتقد بأن يجب فعلا حماية سوريا، حماية عن تدخلات الأجنبية العسكرية. وجدير كذلك بالذكر أن روسيا العام 2018 هي ليست روسيا عام 2003 مثلا أو عام 2011 حينما شهدنا التدخلات الأمريكية في العراق وبعد ذلك في ليبيا. والموقف الروسي حاليا هو تغيير النظام العالمي باتجاه العالم متعدد الأقطاب. وهذا يعني كسر النظام العالمي بشكل كامل، لأن بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي شهدنا العالم ذو القطب الواحد، على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن كما تعلمين كانت تخرق القوانين الدولية وفقا وميثاق الأمم المتحدة وفقا لمصالحها. يعني أنا أقصد يوغوسلافيا سابقا، أفغانستان، العراق، وبعد ذلك ليبيا. الآن أنا أعتقد الأوضاع تغيرت، وذلك بحاجة إلى تغيير في الموقف الأمريكي. تغيير باتجاه تفاهم حول أن لا يمكن لدولة أو دولة أخرى إسقاط النظام أو النظام الآخر وفقا لرؤيته أو وفقا لمصالحه. يعني على كل حال، الخيار يرجع إلى شعب الدولة وليس للولايات المتحدة. نعم بالفعل كما ذكرت يعني أن روسيا وعلى لسان بوتين ولافروف عجلت من إمكانية تسليم سوريا منظومة الدفاع S-300. اليوم أستاذ أندري يعني آلية العمل من وجهة النظر الروسية بشأن أكذوبة الكيماوي مستقبلا ونحن أمام كل تحرير قادم أو إنجاز ميداني للجيش السوري سنرى الكيماوي وشماعته موجودة، ما هي الرؤية الاستراتيجية للسياسة الروسية حيال ذلك؟ في الحقيقة رسمت الاستراتيجية الروسية لهذا العام عام 2018 في نهاية عام الماضي رئيس أركان الحرب الروسي فاليري جيراسيمو، هو قال أن بعد هزيمة داعش الهدف الرئيسي للسلطات الروسية ولل للجيش الروسي وكذلك السوري هو قضاء بشكل كامل على جبهة النصرة. ولكن على ما يبدو هذا لا يناسب لمصالح الأمريكية أو رؤية الأمريكية وخلفائها، فلذلك نشاهد مثل تلك الاستفزازات باستخدام أو غير الاستخدام الأسلحة الكيميائية يعني. ومن المؤسف أن خلال السنوات الأخيرة قد شاهدنا أكثر من دليل على أن المسلحين والعناصر المجموعات المتطرفة الإرهابية يمتلكون على مثل تلك الأسلحة. تم الاعتقالات في تركيا لعناصر جبهة النصرة وهم كانوا وكان معهم الأسلحة الكيميائية، وهناك أكثر من أدلة خاصة مثلا في دوما حاليا الآن وزارة الدفاع تكشف أن هناك مصانع لإنتاج الأسلحة الكيميائية في دوما وفي أماكن الأخرى مثلا في خان شيخون، كذلك كانت هناك أكثر من أدلة إلى أن المسلحين أو الإرهابيين يمتلكون على هذه الأسلحة الكيميائية. يعني أنا أقصد أن الغرب يجري اللعبة خطيرة جدا حينما يزود هؤلاء المجرمين بالأسلحة خطيرة وبشعة. نعم. وكل ذلك من أجل فقط إجراء الاستفزازات ضد سوريا ضد روسيا ولإتهام سوريا بأنها تستخدم هذه الأسلحة. نعم. يعني في الحقيقة هذا ما شاهدناه في عام 2003 حينما كان كولين باول في مجلس الأمن وأنبوب في مادة غير المعروف في يده، وهو قال أنه هي الأسلحة الكيميائية للنظام صدام حسين. نعم. ونتائج المعروفة، وبعد ذلك اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية أن هي كانت تكذب، وكل الاستنتاجات حول امتلاك الأسلحة الكيميائية والنووية بشكل عام دمار الشامل من قبل العراق وصدام حسين هي كانت مبنية على معلومات الاستخباراتية غير الصحيحة، ولكنها أقصد لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وخلفائها دمرت هذه الدولة بشكل كامل، هو كان تدخل واضح، والآن على ما يبدو هم يحاولون تكرار مثل هذا السيناريو. نعم. قبيل العدوان الثلاثي على سوريا كان هناك تأكيد روسي وتهديد بالرد على أي اعتداء على الحليف السوري. سؤال من الشارع السوري يتساءل مراقبون، لماذا شاركت روسيا في صد الهجمات الصاروخية ولم ترد على مصادر النيران؟ هل هو تأجيل للمواجهة المباشرة الروسية الأمريكية أم هو توجه عقلاني لبوتين لمنع انزلاق المنطقة نحو الحرب الشاملة والتي لا تحمد عقباها؟ هذا أولا. نعم، روسيا لن تقوم بخطوة الأولى باتجاه الاندلاع الحرب الشاملة وحرب العالمية الثالثة، ولكن جدير كذلك بالذكر التصريحات ونرجع إلى تفاصيل التصريحات الروسية بخصوص العدوان المحتمل ضد سوريا. يعني كان هناك تصريحات لرئيس أركان الحرب الروسي فاليري جيراسيموف، هو قال في حال تهدد الصواريخ الأمريكية وغير الأمريكية أماكن يتواجد هناك الجنود الروس هذا الشرط حينما يمكن على او بلاد روسيا حق لاسقاط ليس فقط الصواريخ بل ايضا سفن والغواصات والطائرات. يعني روسيا رسمت خط احمر وهو الحياه الجنديه الروسي. ولكن كما قلت شاهدنا في الاجوره السابقه الاعمال فعاليه جدا وتدريبات فعالية جدا من قبل الخبراء الروس، وكما أشرت هناك ازدياد ونقلة نوعية في قدرات الدفاع الجوية السورية. يعني كيف يمكن أن نتصور حتى قبل 5 سنوات أو 3 سنوات أن سوريا ستسقط 70% من الصواريخ الأمريكية؟ هي رقم كبير جدا وهذا بدعم من روسيا. ولكن كما أشرت صحيح هناك كذلك التصرف العقلاني، التصرف لعدم تورط في الحرب العالمية الثالثة. وفي الحقيقة هذا ما حدث هو فعلا عدوان، ولكن بمساعدة الروسية وبقدرات السورية تمكنت كل الدول من خروج من هذه الخطورة، خطورة يعني انزلاق إلى حرب العالمية الثالثة. نعم. اليوم استاذ أندريا، يعني اليوم تركيا حليف لروسيا وروسيا تمسك بالملف التركي السوري واعتداءاته على السيادة السورية. تركيا رحبت بالعدوان على سوريا وروسيا لها رؤية مخالفة تماما لذلك. كيف نقرأ الاستراتيجية السياسية لعلاقة روسيا مع تركيا بشأن الملف السوري في ظل تضارب هذه الآراء والرؤية؟ أنا بس أولا أريد أن أشير إلى بعض التصريحات في مصطلحات. تركيا ليست حليفا لروسيا بل هي شريك لروسيا، شريكهم. وعلى كل حال تركيا لا تزال دولة في حلف الناتو، ولكن هي دولة التي يمكن أن تتعاون مع روسيا، وهناك دون شك تعاون البناء. هذا لا يعني أن لا توجد بين دولتين خلافات. هناك كثير من الخلافات بين روسيا وتركيا حول العدوان الأمريكي، حول دور الأكراد في السياسة السورية في المستقبل ولا ما هنالك. ولكن على كل حال نشاهد تطوير العلاقات الثنائية، أقصد الروسية التركية، وتعاون على مستوى أوسانا في مفاوضات أوسانا بشكل بناء. وهذا هذا شيء مهم جدا، لأن إذا ننظر إلى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب بشكل عام هي تتطور بشكل غير البناء، وهذه المشكلة الكبيرة جدا، وهذا ما أشار إليه يوم الأمس سيرجي لافروف في حديثه. هو قال أن الآن علاقات بين روسيا والغرب أسوأ مما كان في الاتحاد السوفيتي، لأن يعني قد قطعت التواصلات بين روسيا وتركيا، عفوا بين روسيا والغرب بشكل ليس نهائي ولكن هذا يقترب من قطع العلاقات بين روسيا والغرب بشكل نهائي. بالعكس مع تركيا يعني كما شرد هناك خلافات، هناك تناقضات، ولكن كذلك تعاون البناء، الحوار البناء بين روسيا وتركيا، وتأكد بضرورة حل تلك الخلافات والتناقضات وفقا لمصالح المشترك. يعني وهذا يعني تقديم التنازلات واحترام لموقف الدولة الأخرى. نعم أكيد. بدي أشكر اليوم مداخلتك معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أندريا أنتيكوف، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, и выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, и выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. песенка девичья. Ты лети за ясным солнцем вслед и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша,